بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 82 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح مسلم رحمهما الله وجزاهما عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، ونحن في الباب الأخير من كتاب الأقضية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواج إذا قلت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى قلنا: إنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا الباب، وهو الباب الأخير في كتاب الأقوية، ترجمه بقوله: باب الأمر بالمواساة بالفضل، والمراد بالفضل الزائد عن حاجة الإنسان من مأكل، من مشرب، من مركب، من وجوه الخير، حتى من مسكن. فالمواساة فيها بالتبرع بما زاد عما يحتاجه سنة لا واجب. قال: وجمع الأزواد إذا قلت. يأتي فيه حديث الأشعريين، ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا من مفردات مسلم. قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يضرب يمينا وشمالا. يعني هذه الراحلة أشغلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، أي ظهر زائد، فليعد به على من لا ظهر له، يحمله عليه، وإن لم يملكه هذه الرحول وهذه الركاب، يعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زود، يعني زاد فاضل، فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، منها الملابس، حتى ظننا أنه لا حظ لأحدنا فيما زاد من فضله. الفضل هنا الشيء الزائد مما يحتاجه، وهذا التبرع به سواء للانتفاع ثم يرجع أصله، أو للتبرع به مع أصله، من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة. وكانت هذه عوائد الكرام، كرام الناس، من طيب فعالهم لا من لؤم أخلاقهم، من طيب فعالهم يعودون بفضل ما يملكون على الناس، على الجيران وعلى الأقارب وعلى الأصحاب، ما بين هدية وصدقة. أبو ذر رضي الله عنه أخذ بظاهر الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي شيئا زائدا عنه، ولهذا نهى عن أن يتملك زادا أو راحلة أو بيتا أو عقارا أو لباسا زائدا عن حاجيته. وجاء بعض المتفلسفة في هذا الزمان قال: هذه اشتراكية أبي ذر. النظام الاشتراكي الشيوعي حطه في أبي ذر جهلا بفهم مذهب الصحابة، وتجييرا لذلك لما يهواه مما أشرب به من هذه المشارب وهذه المذاهب المنحرفة. فالعود بالفضل من الزاد والمركوب على الغير من باب الاستحباب، إما انتفاعا، وأكمل منه تمليك للغير بما زاد من حاجته. نعم. تقسم المواساة في الأقضية، إذا لم يتبين الحق يصير إلى الصلح، ومن الصلح المواساة. نعم. وعن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهل حتى هممنا أن ننحر بعض دوابنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا أزوادنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كمه فحزرته كربضة العنز ونحن 14. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ أي نعم، الماء يتوضأ به. عندنا وضوء بالفتح ووضوء بالضم، وهو الفعل، فعل الوضوء. نعم، مثل غسل وغسل. أي نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندفقه دفقة. ندفقه، نعم، ندفقه دفقة دفقة، نعم، يعني 14. ألف كم؟ 1400 رضي الله عنه. نعم. 14. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. اللهم صل وسلم عليه. ففي هذه الغزوة التي جهد فيها الصحابة جهدا بنقص الطعام ونقص الدنيا حتى هموا أن ينحروا بعض دوابهم وركابهم ليطعموها، وكانت الغزوة 14، احتمال أنها الحديبية واحتمال أنها غيرها، فإن أهل الحديبية بين 1200 و1700، إن كثروا قالوا 1700 وإن قللوهم قالوا 1200. واعتنى بهم العلماء لأن الله عز وجل رضي عن أهل الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللهم ارض عنه. لما أصابهم الجهد والنقص شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أمرا موجبا للبركة لمن خاف العيلة وخاف النقص. والحين الدندنة المشهورة: أنا والله أخاف من المستقبل، ما أدري وش حنا عليه وش نصير عليه. هذا قدح في إيمانه بالقدر. لما؟ لأن مستقبلك مكفول ومضمون، دنيا ومعيشة وصحة وعمرا. لكن أصغينا إلى أهل الدنيا وأهل الباطل وأصحاب المسلسلات والجهات الوافدة، فأثر ذلك على إيماننا بحسب ذلك وبقدره. أمر صلى الله عليه وسلم بجمع أزوادنا في نطع. من نطع؟ سفرة من جلد، فجمعت، وإذا هي مثل ربضة العنز، يعني مثل جثتها، إذا ربضت العنز وش تغدي مثلها ما جمع من زاد الصحابة، وكانوا 1400. اللهم ارض عنه. 1400 رجال، فسدهم هذا النطع، كفاهم هذه الربضة، ربضة الطعام، حتى عادوا. نقص الماء فقال: من معه ماء؟ فجاء رجل بإداوة ما فيها إلا نطفة، يعني شيء ينطف شوي قليل، فصبه في قدح فبارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا نأخذ منه ندفقه دفقا، يعني شوي شوي، حتى كفانا. فجاء بعد ذلك أناس قالوا: هل من طهور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وضوء. انتهى الماء، فصار لهم ذلك، إما أنهم انتقلوا إلى بدله بالمسح، وأعظم من ذلك ما حصل في عام تبوك، نقص الماء وكان الوقت حار والآبار غائرة، فقال إن قادمون غدا تبوك فمن أدرك منكم ماءها فلا يمسن منه شيئا. كم كانوا مع تبوك رضي الله عنهم؟ كم عددهم؟ شيخ صالح، أي غزوة تبوك، عشرة ايش أنفار ولا 10,000؟ عجل ترى فائز العبد المحسن اللي بيجاوب. ها يا فائز وش تقول؟ راعي الذود، ها كم كانوا أهل تبوك؟ ذكرناها مرارا وتكرارا ولكنكم تنسون. ها يا فارس، دعوة مزاود. وش تقول يا خالد؟ ماذا تقول يا أيها الروسي؟ يا دكتور أنت، 30,000 كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، 30,000. فلما بلغ ماءها عليه الصلاة والسلام وجد عليه رجلين من الأنصار، قال أمسستما ماءها؟ قال نعم. فقال لهما ما شاء الله عز وجل أن يقول من العتاب والتأديب لأنهم عصوا أمره. في السلم معصية أمر ولي الأمر شنيعة، وأشنع منها معصيته في الحرب. تبوك وشي؟ في حرب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في البئر، وإذا الماء وشل وشل وشل، يا الله يغطي أصابعك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ودعا الله جل وعلا، فرأى الصحابة الماء يتفجر من بين أصابعه. ولبثوا في تبوك كم ليلة؟ 19 ليلة، 20 يوم يشربون من هذا الماء في وقت حر وقيض، يشربونهم وركابهم ودوابهم. هذه البركة التي تكون في المواساة في الأزواد والاشتراك فيها. وجاء عن الأشعريين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأشعريون، كانوا إذا أرمضوا أصابتهم الرمضة بالفقر، وهم في المدينة 70 رجال جمعوا ماذا؟ جمعوا أزوادهم فتكايلوها بالسوية، واسى بعضهم بعضا من جهة، وماذا بعد ذلك؟ تقاسموها بالسوية فبارك الله فيها. هذه من البركة التي تكون في المواساة، ما هي بالمشاحة، هذا ما أعطاني ما أعطيه، ما أهداني ما أهديه. حتى في الضحايا ولي لحم، فلان أعطانا رقبة نعطيه رقبة، أعطانا يد بجنبها نرد يد بجنبها، هذه مكافأة، ما هي مسابقة إلى الخير ومبادئة بالمعروف. وهذه ليست أخلاق الكرام، وإنما طباع اللئام. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل. لا إله إلا الله، هذا كتاب عظيم، كتاب الصيد والذبائح وما يصح أكله من الحيوان وما لا يحل أكله. والشريعة الإسلامية والسنة النبوية المحضة البيضاء شريعة غراء، ما تركت أمرا يحتاجه الناس ولهم فيه صلة إلا ونفعتهم فيه، نظمت حياتهم ونظمت آخرتهم. فنظمت حياتهم فلا ظلم ولا بغي، بل دارت على العبودية وعلى مكارم الخلق. وهذه الشريعة التي اعتنيت بمثل هذا لحق أن تكون من عند الله، فهي شريعة ربانية، ليست شريعة وضعية وضعها الناس في عوائدهم وسلومهم وقبيلاتهم أو استحدثوها في أنظمتهم ودساتيرهم وعوائدهم. فقد أراد ذمي أن يسخر من سلمان الفارسي، وقيل أنه رجل من المجوس، قال: يا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة، حتى الله يكرمكم مزق ليزدري ويتنقص من ديننا. فأجابه سلمان جوابا أفحمه، كما يقال الشباب، طير جبهته وخزم أنفه. قال رضي الله عنه: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. ما ترى متسافل ونزل إلى مستوى هذا المعتدل، وإنما ترفع إلى أدب الشريعة وأدب الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد بالجوارح وشروطها. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. في رواية: فإنه وقيد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي رواية: فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. عدي بن حاتم الطائي كريم من كرماء العرب وشريف من أشرافهم، وهو أحد زعماء طي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زعامة طي في عهده عليه الصلاة والسلام عند عدي بن حاتم عدي بالفتح العين وليس عدي. الناس لعبهم الإعلام ولعبهم اسم صدام وهجول بهم كل هجولة، اسمه عدي بن حاتم، والثاني ليتنافس مع عدي في زعامة طي عروة بن المضرس بن أوس بن لام الطائي. وكان عدي رضي الله عنه صيادا يصيد بإيش؟ بشيئين: بالكلاب المعلمة المدربة على الصيد، وبالمعراض. والمعراض يشمل الرمح ويشمل العنزة ويشمل الشلفة وهي رمح قصيرة، ويشمل ما يرسله من آلة حادة يلقيها هكذا تدور إلى أن تصيب صيده، لأن طبيعة الصيد وحشي ما يصبر لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، هنا اسم جنس، إذا أرسلت كلابك المعلمة المدربة على الصيد، لأن الكلب المعلم ما يأكل، يجود الصيد حتى تجي لا يأكله، فإن أكل يعقب ما هو معلم، فليس هذا معلما، لأنه إن أكل صاد لنفسه على نفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فما أمسك لك فكل. طيب، إن وجدت معه كلبا آخر وأمسك لا تأكل، وإذا أرسلت المعراض وهو ما يرسله من رمح أو سهم أو خازوق أو شلفة أو آلة حادة فخزقت أي جرحت وقد سمى الله عليها فكل، وإن لم تجرح ضربته بعرضها وأوقدته أي عقرته وآمتته فإنما هو وقيذ. ما الوقيذ؟ هي الموقوذة التي في آية آلي في سورة المائدة، والموقوذة والموقوذة هي المضروبة ضربا فماتت من هذا الوقذ. ومن الموقوذة المصدومة، انصدمتها بقوة وماتت بالصدم فهي موقوذة. إذن الوخز لأنه أسال الدم، وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. إذن انهار الدم هو الخزق، فإن أدركتها حية ذكها، وإن ماتت بخزقها فهي ماذا؟ فهي صيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكل. ولم يأكل منه، قتل الصيد كلبك عضه ومات الصيد، مات الأرنب، مات الريم، الغزال، فإن أكل منه لا تقربه، وإن جوده ولم يأكل منه فأنت سميت عليه. إذن صار هذا الكلب مثل ماذا؟ مثل البارود لا مدها، مثل السهم لو أرسلها، هي الآلة التي بها قتل. فإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر لا تدري من أيهما الذي صاد وقتله حرم، لأن الأصل في الأبضاع إيش؟ الأصل في البضع واللحم التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، إنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. هناك معراضك وهنا سهمك، والروايات ميزتها والشيء يفسر بعضها بعضا. فالمعراض من أفراده السهم، ومن أفراده الرمح، من أفراده الشوزن والبلجيك والخرازة والساكتون، ومن أفراده الشلفة وأمثالها. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لما لا تأكل؟ احتمال أنه مات غرقا في الماء، ما مات بأثر جرحك بالسهم. إذا ما مات بسبب إرسالك وذكرت اسم الله عند الإرسال جاز لك أن تأكل منه. كم يرسل؟ كلب ولا كلبين؟ كم يرسل؟ كلبا أو كلبين؟ وش رأيك نخرج فيك في رحلة صيد في الكلاب السلوقية؟ يرسلون اثنين وثلاثة ويا الله يعينون الأرنب، وتبدأ تهجول بهم يمين ويسار. فأحيانا يرسل كلبا أو اثنين أو ثلاثة، المقصود أن كلابه المعلمة المدربة، لقول الله جل وعلا في آية المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين. الصقر، الصيد بالعقاب، بالنسر، الصيد بالكلب، بالنمر، في بعض البلدان يصيدون بالنمر والفهد المدربة، كلها كلاب. طيب البس يصيد، لو وجد أن قطا درب وصاد، نعم العبرة مكلبين أي معلمينهن الصيد. نعم. في رواية: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذن الأصل في اللحوم وشو؟ التحريم. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوتك فاذكر اسم الله ثم كل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فكل. وفي رواية: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم ينتن. وفي رواية: بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. وقال في رواية: في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. حديث أبي ثعلبة الخشني حديث مفيد، أنه في أرض قوم فيها كثير من أهل الكتاب، هل يأكل في آنيتهم ولا ما يأكل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجد غيرها فاغسلها وكل. ليش أمره بغسلها؟ لأنهم يستحلون النجاسات، ومن النجاسات الميتات، ومنها لحم الخنزير، من النجاسات لحم الخنزير، فاغسلها. ثم ذكر الشاهد، اغسل الأواني، ثم ذكر الشاهد في الباب: أرسل كلبي وأرسل سهمي. قال: ما أرسلت فذكرت اسم الله عليه فكل، فإن أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فذكه. مفهوم المخالفة: إذا أمسك عليك ووجدته ميتا فلا تأكله، لأنه غير معلم، لأنه غير معلم. المعلم ضابطه عند الفقهاء أنه إذا نهره انتهر، إذا زجره انزجر، وإذا نهره وقف وقف، ولا يأكل، يعض، يمسك عليه حتى يأتي صاحبه. فهذا فيه الأصل في الأبضاع واللحوم أنها محرمة حتى تحل بالتذكية الشرعية التي تبيح هذا الأمر المحرم. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتناشدوا عما كان عليه آباؤكم وأسلافكم في الأضياف، سواء كانوا ضيوفا أو مستقبل الضيوف، فإن نزل أهل ركب على فريق ما راحوا الواحد، تفرقوا بينهم لئلا يكلفوهم. هذا في زمن المساغط والحوائج والضيق. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. سم يقول انه يضرب بالهواء بالشوزن ولا لا، اي ثم يموت الصيد، طير، دخل، صفار، قميري، حمام، فما يدري هو مات بسقطه على الارض ولا مات باثر الرمي. فان كان فيه اثر الرمي مدميا فيه، فالاصل انه مات بالرمي. وإن مات بالسقوط، ما في أثر الرمي، مات بالارتطام، فهذا حكم الموقوع، حكم المتردي، لا يصح أكله. أثر الدم من أخوك، إذا بغيت تروح تصيد نروح معك ونوريك ونعلمك، هناك نصف ما تجني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.